بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام منا في مسألة الغناء، وأشرنا إلى تفسير الغناء وبيان حقيقته، فنقلنا بعض كلمات اللغويين، ونقلنا أيضا بعض كلمات فقهائنا، وأشرنا إلى مختار الشيخ الأنصاري في المقام، وإلى ما يمكن أن يتصور في تعريف الغناء. النقطة الثانية التي تعرضنا إليها في البحث السابق بيان الأدلة الدالة على حرمة الغناء في نفسه بما هو هو، فتعرضنا إلى أن الأدلة المذكورة ثلاثة: الإجماع، والكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا، وأخيرا السنة المباركة. قلنا أن الإجماع لا يمكن أن يصار إليه لكون المسألة محتملة المدرك، فلا يعول عليه في مقام الاستدلال. فنحن وخصوص الدليلين الباقيين الكتاب والسنة تعرضنا إلى ذكر الكتاب الشريف، فذكرنا أن هناك ثلاث آيات يمكن أن يستدل بها على حرمة الغناء في نفسه. ذكر الشيخ الأنصاري منها آيتين، وقد قربهما الشيخ الأنصاري هاتين الآيتين من خلال مجموعة من النصوص التي فسرت الآيتين بالغناء، وقد تقدمت الإجابة عن ذلك. ذكرنا نحن تقريبا لكل آية من الآيتين مجردا عن النصوص، وأيضا أشير للإجابة عنه. بقي عندنا في الكتاب العزيز آية ثالثة يمكن أن يستدل بها على إثبات حرمة الغناء. تلك الآية قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تقريب الاستدلال بها يبتني على أساس أن قوله تعالى لهو الحديث عنوان ينطبق على الغناء، فعليه لما كان الغناء منطلقا عليه عنوان له الحديث، وقد ورد في قوله تعالى أن المتوجه أو المستمع أو الساعي إلى له الحديث يضل بهذا له عن سبيل الله، فبالتالي توعد الله عز وجل المقدم عليه العذاب المهين، فيثبت المطلوب، لأن ثبوت العذاب على أمر فرع المنع عنه، أو قل فرع النهي عنه، أو قل فرع حرمته، فيثبت حينئذ كون هذا الشيء المنهي عنه محرم، وبالتالي يثبت المدعى. في مقام التعليق على هذه الرواية نقول بأنه انطباق عنوان الغناء على الحديث اللهوي، سواء كان الغناء بنفسه لهويا من خلال ملاحظة المحتوى محتوى الغناء، أم كان الغناء لهويا لكن بلحاظ الكيفية التي يؤدى بها كما في موارد الغناء اللهوي، فهذا أمر مسلم. تكون نسبة اللهوية للحديث نسبة عربية بكونها بالأرض للصوت لا لذات الحديث، لكن لما كان الحديث يؤدى بالصوت فإنه يكون لهويا، وبالتالي يصح وصفه حينئذ بالحديث اللهوي. فالنتيجة إذن في الجملة الاستدلال بهذه الآية الشريفة قوي، لكن يمكن أن يلاحظ على الاستدلال بالآية الشريفة بأنها غير ناظرة إلى تحريم الحديث اللهوي بنفسه، وإنما هي ناظرة أو صاغبة للحرمة على بيان أن أو هي مشيرة إلى بيان المبغوضية التي تتبع العقاب المهين لكون الحديث اللهوي وسيلة من وسائل الأضلال عن سبيل الله. وبعبارة أدق، إن منشأ التحريم ليس هو عنوان الحديث اللهوي بما هو هو، وإنما منشأ التحريم إنما هو خصوص الحديث اللهوي الذي يكون مضلا عن سبيل الله، فكل ما كان وسيلة من وسائل الإضلال عن سبيل الله فتكون الآية فيكون محرما. أما ما لم يكن له الحديث وسيلة من وسائل الإضلال فإنه لا يكون محرما بمقتضى الآية القرآنية. بناء على هذا سوف تكون الحرمة حينئذ منصبة على اتخاذ الحديث للإضلال والانحراف عن سبيل الله. أما ما لم يتخذ الحديث لذلك فلا دلالة للآية القرآنية حينئذ على الحرمة. يمكن أن نؤيد هذا المعنى برواية أبي بصير التي وردت في غناء المغنيات في الأعراض. في كتب المغنيات قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كتب المغنيات فقال: التي تدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإن هذه الآية صريحة الدلالة تطبيق الإمام عليه السلام صريح في أن المحظور هو الغناء الذي يكون مبعدا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس المحظور طبيعي الغناء، وإنما المحظور هو خصوص هذا الفرد. فإذا ما كان وسيلة للانحراف والإضلال عن سبيل الله. يمكن أيضا أن نؤيد هذا المعنى وهو أن الآية إنما تنص على الحرمة بخصوص هذا المصداق لا مطلقا بملاحظة سبب النزول، حيث ذكروا أن الآية القرآنية نزلت في رجل من قريش يقال له النضر بن الحارث. هذا كان يذهب إلى بلاد فارس للتجارة فيشتري كتب الأعاجم ويأتي بها إلى مكة فيحدث بها قريش ويقول: إن محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم والسنديار والأكاسرة. فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن الكريم. بل قيل إنه كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الدخول في الإسلام إلا مضى إليه وأعطاه قينة يعني مغنية فقال لها: أطعني وأسقي وغني. ويقول: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وآله من الصلاة والصوم وأن تقاتل بين يديه. فنزلت الآية القرآنية. حاصل هذا المعنى الذي يمكن أن يذكر في المقام من خلال سبب النزول قد يكون معينا لما اتخذناه في أن الآية لا تدل على حرمة طبيعي الغناء وعلى حرمة الغناء في نفسه بما هو، وإنما هي ناظرة بحرمة مصداق من مصادق الغناء، وهو كل غناء يكون وسيلة للإضلال والانحراف عن سبيل الله فإنه يكون محرما وإلا فلا. إلى هنا وصلنا إلى النتيجة الثانية، أن الآيات القرآنية الثلاث التي استدلينا بها أو التي ذكرت في مقام الاستدلال على حرمة الغناء لا دلالة لها على حرمة طبيعي الغناء، وإنما دلالتها على خصوص حصة واحدة من حصص الغناء، ألا وهي حصة الغناء الذي يكون وسيلة للانحراف والإضلال والابتعاد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فكل ما كان كذلك يكون ممنوعا أو يكون محرما وإلا فلا. الكلام بعد ذلك في الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو السنة الشريفة، حيث استدل بمجموعة من النصوص دالة على حرمة الغناء. وكلامنا كما عرفت فيما مضى الحديث في دلالة هذه النصوص على حرمة الغناء في نفسه، وكون المحرم هو طبيعي الغناء وليس المحرم مصداقا من مصادق الغناء. أما السنة الشريفة كما قلت فعندنا مجموعة من الروايات، منها على سبيل المثال التمسك بخبر زيد الشحام قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن البيت الذي بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، يعني لا تؤمن فيه حلول نقمة الله سبحانه وتعالى وعقابه ونزول سخطه وعذابه على أصحاب هذا البيت. ومن المعلوم الواضح أن الله عز وجل لا يسخط على عبد أو لا ينزل نقمته وعذابه على عبد إلا لكون هذا العبد زين مستحقا لذلك، يعني مرتكبا للحرام عاصيا مقدما على فعل المعصية، وإلا فلا. على أي حال، هذا المعنى الذي ذكر في هذه الرواية لا يمكن الالتزام به والتمسك به للدلالة على المراد، ذلك لأن هذه الخصوصيات قد وردت في بعض المكروهات. على أننا لو سلمنا وقلنا بأن الرواية دالة على المدعى، أمكننا أن نقول بأنها منصرفة إلى خصوص الغناء الباطل لا مطلقا، ومع كونها كذلك لا يمكن الاستدلال بها على حرمة طبيعي الغناء، هذا فضلا عن كون الرواية غير ناهضة سندا لكونه قد وقع في سندها إبراهيم بن أبي البلاد، وإبراهيم بن أبي البلاد ممن لم يوثق. منها أيضا عندنا رواية عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، فقال كذبوا. إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال: ويل لفلان مما يصف، رجل لم يحضر المجلس. يستفاد من هذه الرواية أمران: أمر الأول أن الإمام عليه السلام قد نفى صدور الترخيص من النبي صلى الله عليه وآله بالتغني بالشعر المذكور في السؤال. الأمر إن الإمام أشار عليه السلام إلى أن صدور الترخيص في الغناء أمر غير مترقب، واستشهد لذلك بالآية الكريمة التي تنزه الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الله، فعندها يستفاد من هذا الأمر حرمة طبيعي الغناء أو لا أقل حرمة حصة منه وهو الغناء اللهوي. أقول لو التزمنا بالثاني وقلنا بأن صدور الترخيص في الغناء غير مترقب إلى آخر، قلنا بأن عمدة ما تفيده الآية القرآنية حينئذ هو حرمة الغناء اللهوي، فلا تدل على حرمة الغناء في نفسه. بعبارة أخرى، الآية القرآنية سوف تكون أجنبية عن المورد، لأن مدعانا هو دلالة النصوص الرواية عفوا ودلالة النصوص على حرمة طبيعي الغناء وحرمة الغناء في نفسه. بمقتضى هذه الرواية التي اشتملت على استشهاد الإمام عليه السلام في الزيت بالآية القرآنية، هو استفادة الثاني أن الممنوع ليس طبيعي الغناء، وإنما الممنوع هو خصوص الغناء اللهوي، ومع كون الممنوع خصوص الغناء اللهوي لا تكون الرواية حينئذ دالة على المدعى، يعني سوف تكون منطرفة بخصوص الغناء اللهوي الباطل وليس أيضا مطلق الغناء اللهوي بل خصوص هذا الفرد. ولعل ما يشهد لذلك أن الغناء في الأعراس لهوي إلا أنه جائز، فنستفيد حينئذ أن الممنوع ليس مطلق الغناء اللهوي وإنما خصوص اللهوي الباطل. ولعل الشاهد لذلك ثانيا أيضا الآية القرآنية التي استشهد بها الإمام عليه السلام، حيث أنها تنفي اتخاذ الله سبحانه وتعالى الله، ثم تذكر أنه سبحانه يقذف بالحق على الباطل ويزهق الباطل مما يضيق له في خصل، لأنه ليس كل له باطل كما هو مقتضى الفهم العرفي. فالنتيجة أن هذه الآية لا يمكن الالتزام بها. من الروايات أيضا التي ذكرت في المقام ويمكن أن يتمسك بها على حرمة طبيعي الغناء هو رواية أو خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال لا. فهذه أيضا كالرواية السابقة تنصرف إلى حرمة مصداق من مصادق الغناء، وهو الغناء اللهوي بالباطل. عندنا رواية ثالثة وهي رواية أبي الحسين محمد بن أبي عباد، وكان مشتهرا بالسماع، يعني باستماع الغناء وبشرب النبيذ. قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع، قال: لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو، أما سمعت الله تعالى يقول: وإذا مروا باللهو مروا كراما. هذه الرواية ذكرها الشيخ الأنصاري أيضا. أولا هذه الرواية ضعيفة السند، ثانيا لا دلالة لها كما عرفت عند حديثنا عن الآية القرآنية في البحث السابق على وجوب الإعراض عن اللهو، وهو كل ما لا فائدة من هذه الرواية بقرينة الآية، أن الآية تمدح المؤمنين لكونهم متصفين ببعض الصفات الحسنة، يعني تشير الآية القرآنية إلى رجحان الإعراض، ومع كون الآية القرآنية مشيرة لرجحان الإعراض فقط ليس إلا، فلا تدل حينئذ على حرمة الغناء في نفسه فضلا عن حرمة حصة من حصصا. بل لو قيل أن الآية دال أن الرواية بقرينة الآية القرآنية دالة على حرمة الغناء لقلنا بأنها تخص الغناء بالباطل، يعني الغناء اللهوي بالباطل لا مطلق الغناء، فلا تكون دالة على المدعى. من الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري أيضا خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: والكبائر محرمة وهي الشرك بالله، إلى أن قال: والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار. أولا هذه الرواية ضعيفة السند، ثانيا لا يمكن أن نستفاد منها الحرمة، لأن استفادة الحرمة منها مبنية على أساس أن يكون قوله عليه السلام: والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار، معطوفة على ما تقدمها من الأمور الواردة في مسألة تعداد الكبائر. أما لو قلنا بأن هذه الجملة جملة استئنافية جديدة كما هو محتمل، فحينئذ يشكل الالتزام بدلالتها على الحرمة. ولو سلمنا بعد ذلك بكونها دالة أو بكونها معطوفة على ما تقدم، قلنا أيضا عمدة ما تفيده هذه الرواية حرمة الله يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والمراد من الذكر هنا كل ما يقابل احتجاب النفس وابتعادها عن الله عز وجل، فلا يبالي الإنسان برضا الله سبحانه وتعالى. وهذا كما لا يخفى على أحد محرم، مما يعني أن المحرم من مصادق، أو أن الغناء لما كان مصداقا لهذه الكبرى فيثبت حرمته، لكن أي غناء هو الذي يكون مصداقا لهذه الكبرى؟ ليس مطلق الغناء، وإنما خصوص الغناء بالباطل أو الغناء اللهوي بالباطل فيكون مصداقا للآية مصداقا للرواية، وبالتالي يثبت حينئذ الالتزام بالمنع والحرمة. من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام أيضا رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن النرد والشطرنج، قال: لا تقربهما. قلت: فالغنى؟ قال: لا خير فيه لا تقربه. فإن هذه قد يقال بدلالتها، لأن نفي الخيرية عنه كاشف عن كونه محرم فيثبت المدعى. قلت لا دلالة لقوله عليه السلام لا خير فيه على الحرمة، بل لعل والله أعلم أن نفي الخيرية عنه نوع من أنواع التنزيه، ومع كونها أمرا تنزيهيا فلا تكون دالة حينئذ على الحرمة. الحاصل بعد التي والتي نصل إلى النتيجة التالية، أن النصوص التي يستدل بها على الحرمة في نفسها وعلى حرمة الغناء بما هو غير ناهضة من الروايات، وقد عرفت الكلام أيضا فيما تقدم بالنسبة للآيات، فبالتالي لا يمكن الالتزام بحرمة الغناء بما هو أو بحرمة الغناء في نفسه، وإنما عمدة ما يمكن أن نلتزم به في المقام والالتزام بحرمة الغناء بلحاظ العوارض أو بلحاظ الأمور الطارئة عليه، من جهة كونه غناء بالباطل أو من جهة كونه غناء لهويا أو ما شابه، فبناء على ذلك يلتزم حينئذ بالمس وإلا فلا. مقابل هذه الأدلة التي دلت على حرمة الغناء عندنا مجموعة من الأدلة يمكن أن يتمسك بها لإثبات حلية الغناء في نفسه. أولا يتمسك بالأصل العملي، فإن الأصل العملي عند الشك في حرمة الغناء من عدمه يقتضي الالتزام بالتأمين عن الحرمة، بمعنى إذا شككنا في حرمة الغناء فالمرجع هو أصالة البراءة. ومثل ذلك لو علمنا بأن الغناء في نفسه محرم لكننا شككنا في أن حرمته لنفسه أو لا، كان مقتضى الأصل أيضا هو الحلية في حد نفسه بعد تيقن أن الحرمة في مصادق الغناء إنما هي لخصوص الغناء الباطل. فالنتيجة أن الأصل بداية قاض بحلية الغناء في نفسه إلا ما كان من الغناء اللهوي والغناء الباطل، فأصالة البراءة نتيجة شكنا في التكليف هل هذا غناء يحرم الاستماع إليه أو أن هذا غناء لا يحرم الاستماع إليه، لما كان المقام من طغريات الشك في التكليف فالمرجع حينئذ كما قرأنا ذلك في الأصول هو عبارة عن أصالة البراءة، وأصالة البراءة قاضية بعدم حرمة الغناء في نفسه، بل هي قاضية بحلية الغناء في نفسه، وإنما تكون حرمته حينئذ بلحاظ الأمور الطارئة عليه، لأننا سوف نرفع اليد عن الأصل بما دل من دليل على حرمة هذا المصدر من مصادر الغناء. أيضا من الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات حلية الغناء التمسك بالإطلاق القائل إن الله جميل يحب الجمال، ولا ريب في أن الصوت من مصادق الجمال، فتكوف بمقتضى دلالة هذه الرواية، هذه الرواية دالة على أن الجميل لا يكون مبغوضا في نفسه لله سبحانه وتعالى، ومن مصادق الجمال والجميل الصوت، فتكون هذه الرواية دالة على حلية الغناء لكونه من مصادق الجمال التي لا ينهى الله عنها. ومن الأدلة أيضا التمسك بخبر علي بن يقطين عن أبي جعفر عليه السلام قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ومن الواضح أن هذه الرواية تدل على جواز الغناء إذا كان يؤدي عن الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تدل على حلية طبيعي الغناء بخلاف الرواية السابقة أو بخلاف الدليلين السابقين. عمدة ما تدل هذه الرواية تدل على حلية الغناء الذي يكون الناطق به مؤديا عن الله سبحانه وتعالى، فلا تدل على حلية طبيعي الغناء، كما أن هذه الرواية ضعيفة سندا لوقوع معل بن محمد البصري في سندها، ومعل بن محمد البصري لا يوجد توثيق له إلا من خلال كبرى كامل الزيارات، فإن قلنا بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات بني على وثاقة معلى وإلا فلا. أيضا قد يستدل بمرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة، وهي قال سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغنى، فأما الغنى فمحظور. تقريب الاستدلال بها يتم من خلال أحد طريقين. الطريق الأول أن يكون قوله يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغنى تفسير من الصدوق وليس تفسيرا من الإمام عليه السلام لوجود إشعار بتغير السياق، وهو هذه اللفظة قوله يعني، فلا يمكن ترتيب الأثر حينئذ على هذه الجملة شرعا، لعلها من الصدوق أو لعلها من الراوي، فتبقى الجملة الأولى دالة على حلية الغنى، لأن جواب الإمام عليه السلام قال عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، جواب الإمام دال على جواز الاستماع إلى غناء الجارية إذا كان محتوى الغناء هادفا وليس باطلا، فنستفيد أو يستفاد منها عرفا عدم حرمة الغناء في نفسه، وإنما حرمة الغناء بلحاظ الأمور الطارئة عليه. الطريق الثاني في مقام التقريب أن يقال أن الرواية تفيد أن الغناء ليس محرما في نفسه، وإنما حرمته لأجل اشتماله على الباطل، حيث استفاد ذلك من إجازة عليه السلام السائلة شراء الجارية إذا كانت تذكره الجنة، ولا ريب أن تذكير الجارية مالكها بالجنة ليس من الباطل في شيء. عبر الإمام عليه السلام بالغناء على نحو الإطلاق بلحاظ ما جاء في له أو ما كان متعارفا في أذهان الناس في تلك الحقبة الزمنية من أن كل صوت جميل يكون غناء. هذه الرواية انصافا دلالتها على المدعاة، ما لكن المشكلة فيها فقط الناحية السندية لكونها ضعيفة السند. الدليل آخر يمكن أن يتمسك بخبر أبي هارون المكفوف، قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون أنشدني في الحسين، فأنشدت فقال أنشدني كما تنشدون يعني بالرفاء، فأنشدته أمرر على جدف الحسين فقل لأعظمه الزكية، قال فبكى ثم قال زدني، فأنشدته القصيدة الأخرى قال فبكى، فسمعت بكاء من خلف الست، فلما فرغ قال يا أبا هارون من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى عشر كتبت له من الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمس كتبت له من الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا كتبت لهما الجنة. تقريبها أو تقريب الاستدلال بها بملاحظة أن القراءة بالرفة تعني القراءة بصوت ولحن، وهذا ينطبق على عنوان الغناء، مع أننا نجد أن الإمام عليه السلام قد أمره بالقراءة بالكيفية الغنائية واستحسن ذلك، وأشار عليه السلام أيضا إلى أن فاعله يحصل على الثواب بفعله، بل إن هذا عمل مستحب. فهذه تكون دالة على حلية طبيعية الغناء في نفسه ما لم يكن مشتملا على باطل، لكن الإنصاف أنه قد يقال بخصوصية في المقام، فيقال بأن الجواز يختص فيما إذا كان في رثائي أبي عبد الله عليه السلام وأهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فبالتالي مع احتمال الخصوصية يصعب حينئذ التعدي والالتزام بغيرها. من الروايات رواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال، هذه دلت على عدم حرمة الغناء في نفسه وإنما يحرم الغناء متى ما اقترن بمعصية كدخول الرجال على النساء مثلا. وقد يقال بأنه لا دلالة لهذه الرواية على أكثر من جواز الغناء في الأعراس إذا لم يكن مقترنا بالمعصية، فلا تكون دالة على جواز الغناء مطلقا إذا لم يقترن بمعصية. أخيرا عندنا رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال لا بأس به ما لم يعصى به. بعيدا عن كونها ضعيفة السند إلا أنها تامة الدلالة على جواز كل غناء لا يكون مشتملا على معصية واضحة. والظاهر أن العرف لا يرى خصوصية لعيد الفطر أو عيد الأضحى أو لمرحلة الفرح، بل يتعدى إلى كل غناء لا يكون مشتملا على المعصية من خلال إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط. نعم، ذكر هذه الأشياء من باب كونها موارد للغناء بكونها مناسبات خاصة يتميز فيها الأمر بأن يكون موردا للغناء. النتيجة التي نصل إليها أن هنالك ما يمكن أن يصلح للتمسك بالمانع للتمسك بحلية الغناء، فعندها يقال بحصول المعارضة بين ما دل على حرمة الغناء في نفسه لو قلنا بأن دلالته تامة، وبين ما دل على حلية الغناء في نفسه، ولا مجال للترجيح بموافقة الكتاب، ذلك لأن القرآن الكريم الآيات القرآنية طرف من طرفي المعارضة فلا يمكن الالتزام بالترجيح. في إرشاد الطالب رجح الأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقاه الروايات الدالة على الحرمة على الروايات الدالة على الحلية، طبعا بناء على استقرار المعارضة أتكلم، بدعوى أن الروايات الدالة على الحرمة موافقة مخالفة للعامة والروايات الدالة على الحلية موافقة للعامة، والرشد في خلافهم فتقدم الروايات الدالة على الحرمة على لمخالفتها للعامة على الروايات الدالة على الحلية لموافقتها للعامة. لكن الإنصاف أن الترجيح بما أفاد بمخالفة العامة في المقام غير ممكن، وذلك لأن علماء العامة مختلفون في حكمه وآراؤهم متضاربة فيه، بل قد تضاربت النقول عن بعض أئمة مذاهبهم. ويمكن للإنسان أن يراجع ما جاء في كتاب الغدير للعلامة الأميني، ما جاء في كتاب المغني للقدامة وغير ذلك. النتيجة التي نصل لها أنه لا مناص عن استقرار المعارضة ولا مجال للترجيح، فيصل الأمر إلى التفاقم، وعندها يكون المرجح هو الأصل العملي. وقد عرفت فيما تقدم أن الأصل العملي قابل بالحلية، فنقول بأن النتيجة هي حلية الغناء في نفسه وعنوانه، وليس محرما حتى لو كان لهويا مطربا بالفعل. يحرم الغناء متى ما وقع على وجه الباطن أو كان موجبا للإضلال والانحراف عن موازين الشارع المقدس، لكونه يحتوي على مضامين باطلة أو مضلة أو جعل وسيلة للانحراف أو تضمن لحنا معيدا للشهوة أو داعيا إلى الانحراف أو اقترن بمعصية كدخول النساء الرجال على النساء. النتيجة التي وصلنا لها هي نفس رأي المحقق السبزواري صاحب الذخيرة في كتابه كفاية الأحكام، وهو نفس رأي المحقق الكاشاني في كتابه الوافي، إذ أنهما يلتزمان بأن الغناء في نفسه ليس محرما، وإنما حرمة الغناء بلحاظ الطوارئ أو الأمور العارضة عليه. وقد عرفت منا في البحث السابق أن هذا هو رأي الشيخ الأنصاري وهو رأي فقهائنا المعاصرين أيضا. فإذا لا مجال للالتزام بحرمة طبيعي الغناء وأنه محرم في نفسه بما هو هو أقرب بعض المطالب في الكتاب. شيخنا رواية الحرمة، نعم أقول رجح رواية الحرمة في الرشاة، أيوة لم يرى الطبيعية، يفترض أنه يلتزم بحرمة طبيعي الغناء مع أنه دامت أيام بركاته في فتوى لا يلتزم بذلك. إيش ليس الحرمة من باب الموافقة وقلنا أول شيء أن الكتاب لو تم فإنما هو طرف من طرفي المعارضة، فلا يمكن الترجيح بالكتاب الشريف. المعارضة بين ما دل على حرمة طبيعي الغنى وبين ما دل على حلية طبيعي الغنى، ولا ربط لها بالرواية. كل ما دل على هذا معارض بما دل على هذا. هذا عادة أنا ما أدري، بس اللي أعرفه أنهم يجعلون الآيات طرفا في المعارضة كما يجعلون الرواية بلا فارق. حتى ترجح شيخنا الروايات أنه يعني يوافق الكتاب مثلا لو لم يكن تكن الآية القرآنية طرفا في المعارضة كنموذج على سبيل المثال، عندنا صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على مفطرية الأرسمات، لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث نسخة أربع خصال: الأكل والشرب والنساء والأرسمات. عندنا موثقة إسحاق بن عمار دلت على عدم مفطرية الأرسمات، سألته عن صائم ارتمس متعمدا في نهار رمضان قال ليس عليه شيء ولا يعودان. هم هذان خبران متعارضان، لا يوجد في القرآن الكريم ما يدل على مفطرية الارتماس او ما يدل على عدم مفطرية الارتماس بالدلالة المطابقية، فعندها يتعارضا. نقول بترجيح رواية عم اسحاق بموافقة الكتاب، لان الكتاب الكريم قد دل على مفطرية ثلاثة اشياء: على مفطرية الاكل والشرب والنساء، فكل ما لم يذكره القرآن الكريم ليس مفطرا، فعندها تكون الآية حينئذ مرجحة لما دل على عدم المفطرية على ما دل على المفطرية هكذا. أما لو كانت الآية دليلا على أحد الأمرين فلا يمكن أن يقال حينئذ بالترجيح بالكتاب، لأن الآية تكون طرفا من طرفي المعارضة فلا يمكن الترجيح فيها. الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة، والأخبار بها مستفيضة، وادعى في الإيضاح تواترها. منها ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، ففي صحيحة كل هذه الروايات قرأناها في البحث السابق. ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران بن محمد والوشى والحسن وعبد الأعلى، وقد سبق بيان ذلك. ومنها ما تورد في تفسير الزور في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور كما في صحيحة ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام تارة بلا واسطة واخرى بواسطة ابي الصباح الكناني. وقد يخدش، هذا الآن الإجابة من الشيخ الأنصاري وتقريبا أشرنا له بمطاول بحثنا، وهو أن الاستدلال بهذه الآيات غير ممكن، ذلك لأن عمدة ما تدل عليه هذه الآيات لو دلت خصوص حصة من حصص الغناء على أن جميع ما ورد في هذه الآيات إشارة إلى مقولة الكلام، والصحيح أن الغناء من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام. بظهور الطائفة الأولى بل الثانية أبينت ذلك من خلال تعرض للمحتل الاحتمالات الثبوتية في هذه الروايات في البحث السابق، في أن الغناء من مقولة الكلام لتفسير قول الزور به. جبت ثلاث احتمالات في البحث السابق لكي بيان كيفية كون الغناء منطلقا على الآية، ويؤيدهما في بعض الأخبار من أن من قول الزور أن يقول للذي يغني أحسنت، ويشهد له قول علي بن الحسين عليهما السلام في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها إلى آخره. ولو جعل التفسير من الصدوق الذي هو عبارة عن قوله يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء دل على الاستعمال أيضا. وكذا له الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل، بعبارة أخرى إنما تدل على حرمة حصة واحدة من حصص الغناء ولا تدل على حرمة طبيعي الغناء، فلا تكون هذه الروايات بمساعدة الآيات، فلا تكون الآيات بمساعدة الروايات دالة على حرمة طبيعي ابننا. ومنه تظهر الخشية في الطائفة الثالثة، حيث إن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام وليست مطلق مجالس الغناء. وكان الشيخ الأنصاري يريد أن يؤكد ما كنا نصر عليه سابقا من أن هناك نوعين من أنواع الغناء، الغناء بالباطل والغناء بغير الباطل، وكل ما دل على الحرمة منصرف لخصوص الغناء بالباطل فلا يكون شاملا للغناء بغير الباطل، فيبقى الغناء بغير الباطل على ميزان الحلية والجواز. فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية إلا من حيث إشعار له الحديث بكون الله على إطلاقه مبغوضا لله تعالى، وهذا الذي أشرنا له في مطلع حديثنا هذا اليوم عند تعرضنا للآية الثالثة. وكذا الزور بمعنى الباطل وإن تحقق في كيفية الكلام لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا فهو حرام. هذا إذا قبلنا بهذه الكبرى، لكن قد عرفت عدم تماميتها فيما تقدم في المناقشة. ومما يدل الآن الاستدلال على حرمة طبيعي الغناء في نفسه من خلال الروايات، أولا ذكر رواية عبد الأعلى، وقد عرفت أن رواية عبد الأعلى يستفاد منها أمرين: الأمر الأول نفي الترخيص أو صدور الترخيص من النبي صلى الله عليه وآله، الأمر الثاني إشارة الإمام عليه السلام إلى أن مثل هذا الترخيص لا يمكن أن يصدر عن الله عز وجل، فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس بالباطل، لأنه قال: جئناكم حيونا نحييكم. هذا لا ربط له بالباطل أو لا دلالة أو لا إشارة فيه للباطل من قريب أو بعيد. ليس بالباطل واللهو اللذين يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من جهة التغني، فتكون دالة على حرمة طبيعي الغناء، لكن قد عرفت قبل قليل الإجابة عنها. ورواية يونس قال: سألت الخراساني عن الغناء وقلت: إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء. هذه طبعا هي مين رواية يونس؟ هي رواية ريان بن الصلت وليست رواية يونس. فقلت: إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء. فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له. سألني عن الغناء فقلت له: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال له: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. فقال: قد حكم. فهذا يدل على أن الإمام عليه السلام يقرر على أن ما كان من الغناء بالباطل يكون داخلا. ورواية محمد بن أبي عباس قد قرأنا. الآن يتعرض الشيخ الأنصاري في نهاية الصفحة إلى ذكر تعريف الغناء. والغناء من السماع كما نص عليه في الصحاح، وقال أيضا: جارية مسمعة، أي مغنية. وقد تقدم استعراض ذلك وسيأتي إشارة الشيخ أكثر. وفي رواية الأعمش وقوله عليه السلام: وقد سئل عن الجارية المغنية قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل. فالغناء تعريف الشيخ الأنصاري: وهو أو هي من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء، إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى وسيجيء فهو، وإن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان. فإذا لا يستفاد من ذلك أن الشيخ الأنصاري، يستفاد من الشيخ الأنصاري أحد أمرين: إما أن الغناء ضيق الدائرة فيكون الغناء مختصا بما كان لهويان، فلا يشمل الغناء ما لم يكن لهويان وإن كان بصوت حسن وتطريب وترديد وترجيع. أو أن يقال بأن الغناء مفهوم واسع يشمل عدة مصاديق، إلا أن المحرم منه خصوصا مصداق واحد وهو الغناء اللهوي. ومن هنا يمكن أن يقال بأن النزاع الموجود بين المحقق بين المحدث الكاشاني وبين المحقق السرزواري وبين كثير من فقهائنا من النزاع اللفظي، لأن العلمين الأولين اللذين ذكرت قد وسع دائرة الغناء، فقال بأن كل صوت حسن مشتمل على كذا وكذا فهو غناء، لكن المحرم منه خصوص حصة واحدة فقط، بخلاف كثيرين من أصحابنا إذ ضيقوا دائرة الغناء فخصوا الغناء بخصوص ما كان على كيفية لهوية، فيكون حينئذ الفريقان متفقين على أن المحرم هو الغناء الذي يكون على كيفية لهوية، وهما متفقان أيضا على حلية الغناء الذي لا يكون كيفية لهوية. وهذا بعينه ينطبق على ما قدمناه في تعريفنا للغناء، حيث أننا عرفنا الغناء هناك بمفهوم يكون واسعا يشمل جميع المصادر، وإنما نلتزم بحرمة خصوص حصة واحدة من حصص الغناء لا مطلقا كما تقدم بيانه. وبالجملة فالمحرم هو هذا الآن مختار الشيخ الأنصاري بما يحرم من الغناء، ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخص، مع أن الظاهر أن ليس الغناء ليس إلا هو، أن ليس عفوا ليس الغناء إلا هو، يعني ليس الغناء إلا خصوص ما كان موافقا لمجالس أهل الفسوق والمعاصي. فهذا يشير إلى أن الشيخ الأنصاري يضيق الدائرة ويلتزم بأن غير ذلك لا ينطبق عليه عنوان الغناء، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين. فعن المصباح يتعرض الشيخ الأنصاري الآن إلى ذكر مجموعة من التعاريف، آخر صفحة 93 يناقش السيد صاحب مساع الكرامة لكونه قد أخذ قيد الإطرار في الغناء. وقد عرفت في تعريفنا للغناء في البحث السابق أنه لا يكاد ينفك الغناء عن الإطرار، ومن ثم تعرف عدم تمامية كلام السيد صاحب مساع الكرامة. يتعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري أيضا إلى إيضاح المدعى في بيان التقريب. أخيرا يشير إلى أن المتحصل من الأدلة صفحة 96، فالمحصل من الأدلة المتقدمة، هذا الآن يرد يأكد أن المحرم خصوص حصة واحدة من الغناء، لو قلنا بأن الغناء مفهوم واسع، أو أن المحرم هو خصوص الغناء له بناء على أن غيره لا ينطبق عليه عنوان الغناء. فالمتحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت في الآلة كالمسمار والقصب ونحوه، فقد يكون بالصوت المجرد. فكل صوت يكون لهوا لكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه. مثلا لو قلنا الآن أن العزاء البحريني يصدق عليه هذا العنوان مثلا، فإنه لا يكون محرما حينئذ مثلا بعدم انطباق العنوان الداعي لثبوت الحرمة عليه، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا، ثم إن اللهو يتحقق بأمره. هذا يمكنكم ملاحظته. الذي يهمنا في النهاية آخر البحث، وهذا لم أشر له أنا، وهو الاستثناءات. استثنى الشيخ الأنصاري رحمه الله الغناء في الأعراض، استثنى الشيخ الأنصاري في الحداء، استثنى الشيخ الأنصاري الغناء في القرآن. وقد ذكر لاستثناء كل واحد من هذه الأمور الثلاثة دليلا. نحن نقول بأن مقتضى الالتزام بأن المحرم من الغناء وخصوص ما ذكرنا وخصوص ما نص عليه الشيخ الأنصاري نصل إلى أننا لا نحتاج إلى الاستثناء، لأن هذه المواد الثلاثة سوف تكون خارجة من تحت الحرمة إما تخصصا أو تخصيصا، فالنتيجة هي الالتزام بالجواز فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين.